علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول من المرحلة الأولى ومع درس شرح الحديث مع درس 40 في خصلتين ومع الحديث 23 وهو بعنوان من حقوق المسلم على المسلم. تدبر هذا العنوان معي جيدا، من حقوق المسلم عن المسلم. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى له في الجنة مناد، أو ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا كريم، اللهم اجعلنا ومن سمعنا ومن حضرنا الآن يا ذا الجلال والإكرام من أهل الجنة. اللهم اكتبنا من أهل الدرجات العلى في الجنان يا ذا الجلال والإكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الخصلتين دول ما أجملهما يا إخوتي، لو تدبرت جل الخصال التي ذكرناها إلى الآن ترى بفضل الله عز وجل أنها توصلك سالما إلى الجنة، والجنة تحتاج إلى جهد، ومع ذلك العبد قد يهمل أعمالا كثيرة من البر والخير والمعروف، تلك الأعمال توصله إلى الجنة من غير جهد، لكن الشيطان يغفله عنها، لكن الشيطان يخذله، وهذا ما يريده الشيطان، يريد أن يخذل العبد دائما. فشوف الخصلتين دول كيف هما. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزل. منادي منين؟ من الملائكة. من اللي أمره؟ الملائكة مخيرة ولا مسيرة؟ ها؟ مسيرة. أحسنتم. يا من اللي أمر الملائكة؟ رب العزة جل في علا. أي حاجة تتعلق بالملائكة تفعلها تجاه الناس فالله جل وعلا الذي أمرهم بها، لأنهم مسيرين وليسوا مخيرين. وقد ورد هذا الحديث أيضا من طرق أخرى، نذكر بعض طرقه كما تعودنا. فقد أخرج الإمام أحمد أيضا في مسنده هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه، فينا زيادة؟ في زيادة. المسلم أخاه، يبقى تدل على أن العيادة والزيارة المقصود بها أن تكون لمين؟ لمسلم. أحسنتم، ودي فائدة مهمة جدا. بعض الناس يقول لك أن لي أخي يهودي أزوره، يجوز لك أنك تزور جارك، ده يكون من حق الجار، الجيرة، ها؟ تمام؟ ومن باب تأليف القلوب. أما أنك تقول أنا أعود مريض نصراني أو أعود مريض يهودي أو أعود مريض غير مسلم من أي ديانة كانت وتبتغي هذا الأجر، لا، الأجر ده لمين؟ للمسلم. شوف الترابط بين الإسلام بين المسلمين كيف هو. الحديث ده أفادنا شيء، إذا عاد المسلم يبقى الأجر ده لمين؟ للمسلم. أخاه، وأخوه لا يكون إلا مسلم، يعني الأخوة لا تكون إلا في الإسلام، أما غير الإسلام فليست أخوة. ليست إيه؟ أخوة. الأخوة في الإسلام فقط، انتبهوا. أو زاره، قال الله عز وجل، وهنا الحديث إن اللي قال مين؟ رب العزة جل في علا. الله أكبر. تخيل إن رب العزة هو اللي يقول كده، لما أنت تعود مريض أو تزور أخاك، أخاك في الله، قال لمن؟ قال لملائكته. الله أكبر. أي أنك يا من زرت أخا لك مريضا، يا من عدت مريضا من إخوانك أو زرت أخا لك في الله لا لشيء، لا لنعمة تردها ولا لفضل له عليك ولا لتؤدي إليه حقا من الحقوق، لا لشيء إلا لأنك تحبه لله. فإن الله جل وعلا كما ورد في حديث قبل ذلك مرة معنا يرسل ملكا أن الله أحبك كما أحببته، يبقى ربنا يحبك كما إيه؟ كما أحببته. وهنا ربنا سبحانه وتعالى رب العزة جل في علاه يذكرك في الملأ الأعلى. تخيل، لا إله إلا الله، تخيل أن الله جل وعلا يذكر عبدا فقيرا منكسرا لا يملك شيئا. تخيل يا أختها أن الله جل في علاه يذكرك في الملأ الأعلى بين ملائكته، أي كرامة هذا، أي كرامة أن الله الجليل الملك جل في علاه هو الذي يذكرك ويقول لملائكته في السماوات أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وورد عند الإمام ابن حبان في صحيحه لفظ هو أصرح من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد المسلم أخاه المسلم أو زاره قال الله تبارك وتعالى. يبقى هنا في نص على أن المسلم يزور أخاه المسلم لأجل له، وهنا قال الله تبارك وتعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. وله شواهد من حديث أيضا عند الإمام البزار، حديث أنس بن مالك وغيره. وأخرج الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح من حديث عتبان بن مالك، من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. وكذا أخرج الإمام الطبراني من حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة. الله أكبر، من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة، كأن الرحمة هذه مخاضة، كأنك ماشي في طريق والطريق ده في واد قد سال بالماء، فإذا أردت أن تعبره خض فيه في الماء، فهكذا تكون في الرحمة، في رحمة الله عز وجل. قال: خاض في الرحمة حتى يرجع. الله أكبر، يعني أنت في رحمة الله تتقلب وفي حفظ الله حتى ترجع من عيادة المريض أو من زيارة أخ لك في الله. يا جماعة عايزين ننتبه لهذه الألفاظ، نريد أن ننتبه لتلك الأخلاق الجليلة التي قد تركناها أو تركنا كثيرا منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح مسلم أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية، فأرسل الله تعالى على مدرجته في طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. فقال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. وعرض أيضا من حديث أنس بن مالك عند الإمام البزار إسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة. الله أكبر. وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في. انتبه، ربنا بيقوله. وده دل أيضا هذا الحديث على زيادة قد ذكرناها اجتهادا، وهي أن الله جل وعلا ينادي هذا النداء في الملأ الأعلى، يعني في الملائكة. قال الله عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه فلم يرض الله له بثواب دون الجنة. الله أكبر. فلم يرض الله له بثواب دون الجنة. الله أكبر. ما أكرمك يا رب، وما أكثر الغافلين عن هذا الخير. وهذا الحديث أخرجه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وأيضا أخرج الإمام الطبراني في الأوسط وكذلك في المعجم الصغير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر، في أي مكان بعيد، في الجنة، لا يزوره إلا لله، شرط نزار كل لله في الجنة. ما أجل هذا الحديث وأعظم. وقد أخرج أيضا الإمام مالك بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي. من الذي أوجب المحبة على الله عز وجل؟ سبحانك ربي، لا أحد يوجب على الله جل وعلا شيء، وهذا منهج أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. فإن أهل السنة والجماعة منهجهم ومذهبهم أن الله جل وعلا هو الذي يوجب على نفسه، ولذا لا يجوز لك أن تقول واجب على الله أن يفعل، فإن الله جل وعلا لا يجب عليه شيء، بل هو المتفضل على خلقه، وهو الذي أوجب على نفسه. اسمع: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا. وفي رواية: أظلهم يوم القيامة في ظل عرشي، يوم لا ظل إلا ظلي. وورد عند الإمام البزار بإسناد حسن أن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا، أو انطلق بنا إلى بني واقف نزور البصير. رجل كان مكفوف البصر، البصير على المكفوف يطلق تيمنا، يعني كان من خلقه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنه يزور المرضى أو يزور إخوانه في الله. ورد عند الإمام الطبراني بإسناد صحيح أيضا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زر غبا تزدد حبا. زر غبا يعني مش كل شوية تتردد في الزيارة على إنسان، إنسان بعينه، ده المقصود بالغب، يعني زر زيارات متفرقة تزدد حبا، فمش كل شوية تزوره تزوره تزوره تزوره حتى ترهقه، لا، تزور أخاك فلان، وبعدين مرة تزور أخاك فلان، وبعد مرة تزور أخاك فلان، يعني تخول إخوانك بالزيارة، فيكون عما يأتي الزيارة لفلان تكون فات مدة، وهكذا. أيضا هذا خلق جليل حتى لا يسأم المرء من هذا، يبقى لابد أيضا أن يكون هناك أدب في قضية الزيارة. إذن إخوتي الكرام، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، نادى رب العزة جل في علاه: أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا، وأن وجبت لك الجنة، وأن وجبت لك محبة الله عز وجل، وأنك تخوض في الرحمة حتى ترجع مرة أخرى إلى دارك. فعلينا أن نوثق إخوتي الكرام هذا الخلق الجليل، العيادة للمرضى، ولا شك أنها ترقق القلب وتقرب المرء من الله عز وجل. فإذا رأيت المكروبة والمريض حمدت الله جل وعلا على العافية التي عافاك الله فيها، وإن كنت مريضا ورأيت من هو أشد منك مرضا حمدت الله جل وعلا أنك على هذا الحال. وإن زرت أخا لك في الله فأدخلت السعادة على قلبه، أدخل الله جل وعلا السعادة على قلبك، وأوجب لك المحبة. ولا شك أن تلك الأخلاق تؤدي إلى نشر المودة والمحبة بين أفراد المجتمع، فيصبح المجتمع متماسكا مترابطا بفضل الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع درسي 40 في خصلتين، ومع الحديث 24، وهو تحت عنوان أسباب المحبة أو أسباب المحبة. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى وغيره في سننه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الحديث من الأصول العظيمة التي تحث على ترك الدنيا وزينتها. الحديث يدل على أن العبد ينبغي ألا ينظر إلى الدنيا وألا يملأ قلبه منها وألا تستقر الدنيا في قلبه، بل إن عظمت الدنيا فإنها تكون في يده مهما عظمت ولا تستقر أبدا في قلبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد فعلا يجلب محبة الناس وفعلا آخر يجلب محبة الله عز وجل، فأمره أن يزهد في الدنيا، فإن من ترك الدنيا أحبه الله، وسنعرف معاني الزهد بإذن الله تعالى، وأن من ترك ما في أيدي الناس ولم تتعلق يتعلق قلبه بما في أيدي الناس ويتعلق نظره بما في أيدي الناس فترك ما في أيديهم فإن الناس يحبونه، وهذا أمر مجرب لا شك. إذا رأك فلان تتودد إليه لأجل أن تأخذ ما في يده أو أنك تريد أن تأخذ مما أعطاه الله عز وجل، فمع الوقت يكرهك ولا يحبك ولا يحب مجيئك ولا يحب قربك. أما إن كنت زاهدا فيما في يديه ومهما دعاك إليه فإنك تتعفف عن ذلك، فلا شك أن هذا يجلب المودة والمحبة. كان الخليفة المأمون يقول عن عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد كان من الزهاد لكنه كان رأسا في الاعتزال من المعتزلة، كان جلدا عياذا بالله، كان متلبسا بالبدع بأكثر من بدع، الاعتزال والقدرية وغيرها، كان زاهد في الدنيا، فكان يدخل على الخليفة لا يطلب شيئا أبدا. فالخليفة الخلفاء كانوا أذكياء جدا، عندهم فطنة وعندهم تعلم، وقد درسوا وتأدبوا على أيدي العلماء. فكان الخليفة يقولي عنه كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، كل واحد بيجي عايز سبوبة، كل واحد يطلب يأتي لأجل إيه، إلا عنده مصلحة عايز يقضيها، اللي محتاج دقيقة عنده دي عايز يسده، إلا عنده مشكلة يريد أن يحلها. أما عمرو بن عبيد فيأتينا لله نقول أتريد شيئا يا عمرو، يقول لا أريد شيئا، ألا عندك، أليست عندك مشكلة تريد أن نحلها لك، لا أريد شيئا، ألا تريد مالا يا عمرو، أغنان الله يا أمير المؤمنين، كأن هذا لسان حاله يعني، لا أريد مال، ألا تريد امرأة نزوجك إياها، لا أريد يا أمير المؤمنين. فكان هذا حاله الدائم مع الخليفة. إلا حصل المبتدع الجلد هذا كسب قلب الخليفة، جلب قلبه لما ترك ما في يده. والله دي سنة وقاعدة معروفة عند الناس، تروح لفلان لله في حاجة، لا لله، جاي زورك لله يا أخي بحبك في الله، تروح لتاجر كبير لأصحاب الأموال، إيه أنا بزورك لله عز وجل، أريد أن أخذ ذلك إلى الله لا لشيء آخر، فيحبك ويتعلق قلبه بك، لكن ده طمعان في اللي في إيدي، ده هو عينه في اللي في إيدي، فيبغضك. سبحان ربي، ما أعظم هذا القانون الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف أيضا في هذا الحديث والحديث الذي قبله والحديث الذي قبله، ها معظم هذه الأحاديث فيها دلني، جئت أسأل عن كذا، ها حرص الصحابة رضي الله عنهم عن أعمال الخير والبر التي توصل إلى الجنان وتجلب لهم محبة الرحمن جل في علاه. وعن ربعي بن خراش رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يحبني الله عليه، يحب دلني على عمل استغفر الله العظيم يا رب، عندي ثلاثة ثلاثة عندي خمسة، قال هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه. يحبني الله عليه لو عملت، ويحبني الناس عليه إذا عملت أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانظر هذا الحطام. شوف الحديث ده جليل، بيعرفك إن فيدي الناس ده حطام الدنيا، اوعى تبص له، لا تنظر إليه، فإن الدنيا فانية وزائلة. فانبذه إليهم، الحطام اللي في دوم ده عارض الدنيا هذا، انبذه إليهم. طيب، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبذ ما في أيدي الناس، والحديث هذا يدل أو يدلل على حقارة ما في أيدي الناس. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا في ذم الدنيا، في كتاب ذم الدنيا، من رواية علي بن بكر عن إبراهيم بن أدهم قال رحمه الله: جاء رجل، وهذا من مرسلات إبراهيم بن أدهم، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ولم يذكر إسنادا، وذكر فيه في هذا الحديث أيضا: فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام. لو في لك حاجة اتركها لهم، اتركها لهم. ده بيدللك أمر آخر، إن ما تتنافس مع الناس في الدنيا، لو حد نفسك في الدنيا اتركها. أنت بتعمل في حاجة وحاجة نفسك فيها فيريد أن يحرك قلبك للدنيا، فاترك الدنيا له ولا تتنافس فيها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد اشتمل هذا الحديث على خصلتين أو وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا، وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل. الله أكبر، مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس، وهو مقتض لمحبة الناس. أما الزهد في الدنيا فقد كثرت الإشارات في كتاب الله عز وجل إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. من ذلك قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال الله عز وجل في قصة قارون في سورة القصص: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله عز وجل بين لنا أن طائفة من الناس مالوا إلى ما في يد قارون وتعلقت قلوبهم، ولكن أهل العلم وعظوهم أن ثواب الله عز وجل خير. وفي آخر الآيات قال الله عز وجل ليبين أن تلك الطائفة هي التي كانت على الحق، بعدما خسف الله عز وجل بقارون وبماله الأرض، وبعدما ندم من تعلقت قلوبهم في الدنيا أن تمنوا الدنيا وقالوا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. يعني الحمد لله نحن بقناش زيهم. قال: تلك الدار الآخرة، أهي الجنة يعني، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل أيضا: وفرحوا بالحياة الدنيا في سورة الرعد: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال الله عز وجل حاكيا عن مؤمن آل فرعون قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الله عنده، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. كل هذا يدلك على ذم الدنيا وحقارتها، وأن تركها يؤدي بفضل الله عز وجل إلى وصول العبد إلى الله جل وعلا سالما. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من الدنيا. وقد ورد في ذلك أيضا جملة كبيرة جدا من الأحاديث: كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يزهد الناس في الدنيا، كان هو أزهد الناس وكان يزهد الناس كذلك في الدنيا، ويبين للناس أنها حقيرة ولا تساوي عند الله عز وجل شيء. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، مكتنفين حوله. فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنيه فقال أيكم يحب أن له هذا بدرهم؟ قال ما نحب يا رسول الله أنه لنا بشيء وما نصنع به، أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، أذن مقطوع أنه أسك، فما بالك وهو ميت منتن، يعني شيء غريب. الصحابة تعجبوا، فقال صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالحياة الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيء يا إخوتي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، إن مثلي ومثلها كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة، أو قال تحت ظل شجرة نم تحتها القيلولة ثم قام وانصرف. دي الدنيا شوية لعدم تحت القيلولة، لا تساوي عند الله عز وجل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن ربنا بيسقي الكافر فيها وبيتمتع فيها ليه؟ لأن الدار الآخرة هي الحيوان، وإن هذه الحياة الدنيا متاع الغرور كما أخبر الله عز وجل، فلذلك هي لجميع الناس. لكن المؤمن هو الذي لا يتلبس قلبه بالدنيا، فإن جاءته الدنيا كانت في يديه وأنفقها وأخرجها، أما أن تلج القلب فلا، فإن هذه الدنيا ستزول. سبحان الله، العبد ما بين عشية وضحاها مرض فلان مات فلان، فلان أصيب بكذا مات فلان، كان قويا فتيا كانت فتية صحيحة في أفضل حالها ماتت فلانة، وهكذا. فالموت يأخذنا ونحن لا ندري، ونحن في غفلة، فمتى نفيق؟ لماذا تتعلق قلوبنا في الدنيا؟ والله يا إخوة، والله يا أخوات، هذه الحياة الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيء. ولو أن العبد ترك الدنيا ولم يتعلق قلبه بها، والله لعاش فيها في صفاء قلب وراحة بال، وجعل الله عز وجل غناه في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. في الآخر مش هيجي لك اللي ربنا كتب. أنت منتبه للأمر ده؟ أنت منتبه لهذا الأمر يا أختي؟ والله ما تأخذ من الدنيا إلا اللي ربنا كتب. والله لن يزيد انهماكك في الدنيا إلا تعبا وشتاتا وذهابا لراحة القلب والبال والبدن، وفي الآخر مش هتأخذ غير ربنا كتب. ومن كانت الآخرة، من كانت الآخرة همه، أو من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، أو شفت العكس، يجمع له الشمل ويجعل غناه في قلبه، والدنيا تأتيه وهي صغيرة. أنت مدرك هذا المعنى؟ بعض الناس يفكر أن ده كلام، لا والله هذه حقيقة. أهل الآخرة يا إخوتي والله يشعرون براحة القلب وراحة البال. وكان بعض الصالحين الزهاد يأخذ كسرات من الخبز اليابس ويبلها في نهر دجلة إبراهيم الأدهم أو غيره، ثم يأكلها ويقول الحمد لله، والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. السعادة هي المطلب الرئيسي عند كل إنسان، صح؟ الأغنياء يطلبون بالمال السعادة، السارقين يطلبون بسرقتهم السعادة، الذين يشربون المخدرات وغيرها والمسكرات يطلبون السعادة، الذين يجتهدون في طاعة الله يطلبون السعادة، الذين يقبلون على الدنيا وزينتها وملذاتها وشهواتها يطلبون السعادة. لكن من الذي يحصل السعادة؟ السعادة لا تكون إلا في طاعة الله عز وجل. أرحنا بها يا بلال بالصلاة، يشعر براحة القلب وراحة البال، عيناه تبكي وجلده يقشعر، لكن قلبه يشعر بالراحة والسكينة. وده اللي قصد إبراهيم بن أدهم. إحنا في سعادة، والسعادة مش بالمال. الملوك يحملون هموم الدنيا، الرؤساء والملوك والوزراء عايشين في الدنيا تحت أيديهم، لكن لا يشعر براحة بال ولا راحة قلب. رب رجل مسكين يأكل فولا أو يأكل أشياء يابسة أو يأكل خبزا، لكن مستريح القلب ما شاء الله، مبسوط، يجلس في بيته أو مع عياله يضحك، وما شاء الله حياته حلوة وبسيطة جدا. فالسعادة مطلب كل حي، كل إنسان بيفعل حاجة في الدنيا سواء محرمة أو غير محرمة بيرجو من وراءها السعادة، لكن السعادة لا تأتي إلا لأهل الله، أهل طاعة الله، المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، التاركين للدنيا والزاهدين فيها. وورد أيضا في صحيح مسلم عن المستورد الفهري النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر لما يرجع. الدنيا دي كلها زي ما واحد يحط صبعه في الماء ثم يرفعه، خرج منه حاجة؟ لا. يبقى كما يضع الإبرة في اليم، في بعض الروايات فالإبرة ما تحط في الماء وتطلعها بيتعلق بها قدر لا يرى. هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة. الله أكبر. يبقى الأخيرة إيه؟ الأخيرة دار القرار، جنات النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا وصل العبد إلى جنات النعيم فإنه يلقى سعادة والله لا يشقى بعدها أبدا، وراحة والله لا يكدر له صفون بعدها أبدا. فعليك أن تسعى للجنة يا أخي بالزهد في الدنيا، ويا أختاه بتركها وراء ظهرك، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الآخرة. وقد تكلم السلف كثيرا وصنفت كتب كثيرة جدا جدا في الزهد، صنفها أهل العلم والأئمة الأكارم ليدلك على أن الدنيا هذه لا تساوي عند الله شيء، وأن الآخرة هي المطلب الرئيس، وأنه لا ينال إلا بالزهد في الدنيا. وقد ورد عن بعض السلف تعريف الزهد، فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن يونس بن ميسرة قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، يعني حسن الظن بالله، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، يعني الرضا بقضاء الله. يبقى حسن الظن والرضا بقضاء الله عز وجل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أنه فسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب وليس لها دخل بالجوارح. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. مش معنى الزهد أنك تلبس ثياب مرقعة ولا مقطعة، ومش معنى الزهد أنك تلبسي لبس سيء وقديم وشكله مش طيب، مش الزهد أن أنت تلبس لبس منتن ورائحتك، لا، أنت مطالب بأن تحسن شكلك ومظهرك، لأن مظهرك هذا يدل على أهل الإسلام، فكن علامة وشامة لأهل الإسلام. إذا رأى أحد ذكر الله عز وجل، كلما كنت جميلا إن الله جميل يحب الجمال، فهذب ثيابك والبس ثيابا نظيفة جميلة، لا إشكال في ذلك، ولا تبالغ جدا في الثياب، لكن لا إشكال أن تلبس جميل الثياب. كثير جدا من مشايخنا الأكارم الكبار الذين نعرف عنهم الزهد في الدنيا إلى درجة كبيرة جدا، ترى ثيابه فتراها حسنة بيضاء جميلة تجذب الناظرين إليه، وهو من أزهد الناس في الدنيا. الزهد ترك الثياب يا إخوة، هذا أيضا مفهوم خاطئ، تمام. وإن اقتضى في بعض الأحيان الإنسان يقلل من الدنيا، يعني ما يكونش همه كله الثياب واللباس وإلى غير ذلك، لكن قد يجتمع الشكل الحسن والزي الطيب مع الزهد في الدنيا، نعم يجتمع جدا، لأن الزهد في القلب كما قال سليمان الداراني رحمه الله تعالى. أن يكون العبد بما في يد الله أوثق به بما في يديه، ابن رجب قال المعنى ده ينشأ من إيه؟ من صحة اليقين في الله عز وجل. وروي عن عبد الله المسعود قال إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. يا سلام، ساعة ما تقال ما فيش دقيق، الله أكبر، أنا بقى على يقين إن الرزق هيجي لي والله المعنى ده جميل جدا، تدبروا. إن أرجى ما أكون للرزق، أنا أرجو إن الرزق هيجي لي أكيد، لما يقولوا بيتك ما عادش في أكل، لأن عارف إن الرزاق لن يتركه جل في علاه. وقال مسروق إن أحسن ما أكون ظانا حين يقول الخادم ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم، ما عادش عندك حاجة، أقول تعلق قلبي بك يا رب العالمين فارزقني. الله أكبر. وقيل يا أبي حازم الزاهد ما لك؟ قال لي مالان. قيل لأبي حازم الزاهد ما مالك؟ لك مال؟ فقال لي مالان لا أخشى معهما الفقر، هما الثقة بالله عز وجل واليأس مما في أيدي الناس، تعلق القلب بالله وحسن اليقين والثقة والظن في الله عز وجل. ويروى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الوصية الثانية يوصل الزهد في الدنيا، الوصية الثانية في إيه؟ الزهد بما في أيدي الناس. يبقى عزه كلما ازددت تركا لما في أيدي الناس ازددت إيه؟ عزا. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه الإمام الطبراني، أن رجل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أحد الصحابة فقال له إيأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، يعني هو ده الغنى الحقيقي، هو ده الإيه؟ الغنى الحقيقي. وعن أيوب السختياني رحمه الله قال لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون معهم، العفة والتجاوز. تمام. وعن الحسن البصري رحمه الله قال لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تتعاطى ما في أيديهم، تفضل كريم زي ما قلت لك في قصة عمرو بن عبيد، ما لم تتعاطى حطت عينك اللي في أيديهم خلاص يبعدوا عنك ويكرهوك، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. ولذلك ورد أثر أن الحسن البصري، شوف كان بيعمل بمثل هذا، الحسن البصري قيل كيف ملك الحسن قلوب الناس وصار سيدا لأهل البصرة، وإن كان فقير ما كانش غني ولا حاجة، صار سيد لأهل البصرة. وغالبا السيادة بتكون مع المال، ها لا ما بيكونش، مش لازم تكون السيادة مع المال، تلك هي السيادة ورب الكعبة. فقيل للحسن بما صرت سيدا لأهل البصرة، أو سئل بعضهم بما ساد الحسن أهل البصرة، قال رغب الناس في علمه وزهد هو فيما في أيديهم، احتاج الناس إليه لعلمه ولم يحتاج هو لأحد للمال الذي أيديهم. والكلام كثير جدا والآثار متكاثرة جدا عن السلف في هذه المسألة. فعلينا إخوة الكرام إذا أردنا أن نرقى ونرتفع عند الله أن نزهد في الدنيا وأن نترك ملذات الدنيا ولننهمك في الدنيا، وأن يتعلق القلب بالله، حسن الظن بالله، واليقين فيما فيما عند الله عز وجل، والثقة بالله تعالى، هو ده عين الزهد في الدنيا. لا أن تترك اللباس أو أن تترك الطعام، لكن لا ينبغي أيضا كلما طلبت نفسك شيئا أن تعطيها. أسأل الله جل وعلا أن يزهدنا في الدنيا وأن يعففنا عنا في أيدي الناس. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.